الحديث الخامس. قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا هشيم عن أنبان العوام عن ابن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطى فليوقع فيها رجلا من المسلمين. فنزلت هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. رواه البخاري من غير وجه عن العوام. الحديث السادس. قال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فضل ما عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا، ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يفله. ورواه أبو داود والترمذي من حديث وكيع. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. طبعا هذا الحديث أصله في البخاري. نعم. أحسن الله عليك. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوا من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله أن منهم فريقا يحرفون الكلام عن مواضعه ويبدلون كلام الله ويزيلونه عن المراد به ويزيلونه عن المراد به ليوهم الجهلة أنه في كتاب الله كذلك وينسبونه إلى الله وهو كذب على الله وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كله. ولهذا قال تعالى: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال مجاهد الشعبي: ينبغي على طالب العلم أن يحفظ أن من أسباب كون اليهود والنصارى كفروا بالحكم بغير ما أنزل الله لأنهم جمعوا بين سوءتين، بين الحكم بغير ما أنزل الله ونسبة الحكم بغير ما أنزل الله إلى الله، فهذا سبب كفرهم، بخلاف من حكم بغير ما أنزل الله ومعترف ومقر بأنه مقصر وأنه وأنه وأنه، هذا عاصم. نعم نعم. هذا عن بعضهم، ثبت عن بعضهم حيلة ومكرا، قالوا آمنوا وجه النهار وكفروا آخره. نعم. أحسن الله عليك. وقال مجاهد الشعبي والحسن وقدرة الربيع بن أنس: يلون ألسنتهم بالكتاب يحرفونه. وهكذا روى البخاري عن ابن عباس أنهم يحرفون ويزيدون، وليس أحد من خلق الله يزيل لفظا من كتاب الله من كتاب من كتب الله، لكن يحرفونه بتأويله، يحرفونه يتأولونه على غير تأويله. وقال وهب بن منبه: إن التوراة والإنجيل كما أنزلهم الله تعالى لم يغير منهما حرفا، ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل، وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم يقولونه من عند الله وما هو من عند الله، فأما كتب الله فإنها محفوظة لو تحول. يعني التوراة المنزلة على موسى عليه السلام على قول ابن عباس هذا وقول وهب بن منبه الذي نزل بالعبرية القديمة موجودة. طيب واللي موجود اليوم؟ اللي موجود اليوم هذه الخطأ فيها في التفاسير، يزيدون في الترجمة، يزيدون في زيادة معنى، هذا مقصود ابن عباس ومقصود وهب، لكن هذا مرجوح. الراجح أنه وقع منهم نوعي التحريف، وقع منهم نوعي التحريف، التحريف اللفظي والتحريف المعنوي. نعم. أحسن الله عليك. رواه ابن حاتم: فإن عنا وهب ما بأيديهم من ذلك فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص. وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير وزيادة كثيرة ونقصان ووهم فاحش، وهو مما بتفسير المعنى المعرب، وفهم كثير منهم بل أكثرهم بل جميعهم فاسد. وأما إن عنا كتب الله التي هي كتبه عنده فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شيء. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، لا يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال محمد بن إسحاق: حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:

وكانت مستقبلة للمسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها يشرب ماءها من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أبو طلحة: يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموال إلي بيرحى وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله تعالى. فطاعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. وقد سمعت وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله؟ فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. أخرجاه في الصحيحين أن عمر قال: يا رسول الله، لم أصب مالا هو قط أنفس عندي من سهمي الذي هو بخيبر، فما تأمرني به؟ قال: حبس الأصل وسبل الثمرة. حبس الأصل وسبل الثمرة. هذا يسمى الأوقاف، وكان أول وقف هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأول بئر موقوف بئر أريس أوقفها عثمان رضي الله عنه، ثم كان أول مال موقوف مال عمر الذي بخيبر. نعم. إذا حبس الأصل هنا وقف الأرض صارت غير ملك له، ولا الأصل ولا الشجر بس؟ الأرض كلها صارت محبوس، خلاص صارت أوقاف. حبس الأصل وسبل الثمر. نعم. أحسن الله عليك. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحسني، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن عمرو عن أبي عمرو بن حماس عن حمزة بن عبد الله بن عمرو قال: قال عبد الله: حضرتني هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فذكرت ما أعطاني الله، فلم أجد شيئا أحب لي من جارية لرومية، فقلت: هي حرة لوجه الله، فلو أني أعود في شيء جعلته لله لنفحتها، يعني تزوجتها. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الإمام أحمد: حدثنا هشام بن القاسم، حدثنا عبد الحميد، حدثنا شهر قال ابن عباس: حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: حدثنا عن خلال نسألك عنهن، لا يعلمهن إلا نبي. قال: سألوني عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه، لئن حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام. قالوا: فذلك لك. قال: فسألوني عما شئتم. قالوا: أخبرنا عن أربع خلال، أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه، وكيف ماء المرأة وماء الرجل، وكيف يكون الذكر منه الأنثى، وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم، ومن وليه من الملائكة. فأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم لا يتابعون. فقال: أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا فطال سقمه، فنذر الله نذرا لئن شفاه من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها. فقالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد عليهم. وقال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما على كان له الولد والشبه بإذن الله، إن على ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله، وإن على ماء المرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن الله. قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد عليهم. قال: أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عينه ولا ينام قلبه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد. قالوا: أنت الآن فحدثنا عن وليك من الملائكة. فعندها قال: وإن ولي جبريل، ولم يبعث الله نبيا قط إلا هو وليه. قالوا: فعندها نفارقك لو كان وليك غيره لتابعناك. فعند ذلك قال الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل. الآية. ورواه أحمد يعني هم يدورون علة بس أساس إيش ينكرون مواثيقه، ما لقوا علة إلا هذه، وهي ليست علة، لكن يعني مثل ما يقولون المهم أنهم ينكرون عهودهم. نعم. ورواه أحمد أيضا عن حسين بن محمد عن عبد الحميد به طريق أخرى. قال أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا عبد الله بن وليد العجلي عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أقبلت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا قاسم، إننا نسألك عن خمسة أشياء، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ على إسرائيل وعلى بنيه، إذ قال: والله على ما نقول وكيل. قالوا: هاتوا. قالوا: أخبرنا عن علامة النبي. قال: تنام عينه ولا ينام قلبه. قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر. كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر. نعم. أحسن الله عليك. ما يمكن الفعل مو إلى العبد. نعم. كيف تؤنث؟ نعم. بالبناء لما لم يسمى فاعل. كيف تؤنث المرأة؟ كيف تذكر؟ وكيف يعني تذكر كذلك؟ نعم. أحسن الله عليك. قال يلتقي الماءان، فإذا على ماء المرأة ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، وإذا على ماء المرأة أنثت. قالوا أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال كان يشتكي عرق النسا، فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا. قال أحمد قال بعضهم يعني الإبل، فحرم لحومها. قالوا صدقت. قالوا أخبرنا ما هذا الرعد. قال ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوق حيث أمر الله عز وجل. قالوا فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال صوته. قال صدقت، إنما بقيت واحدة وهي التي نتابعك إن أخبرتنا بها، إنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر فأخبرنا من صاحبك. قال جبريل عليه السلام، قال جبريل ذاك ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدوانا، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان. فأنزل الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل إلى آخر الآية. على أصل لو قال ميكائيل قال ها ميكائيل ما يأتي بالوحي. نعم. وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن الوليد الأجلي به نحوه. وقال الترمذي حسن غريب، وقال ابن جريج والعوفي عن ابن عباس، كان إسرائيل عليه السلام وهو يعقوب يعتريه عرق النسا بالليل، وكان يقلقه ويزعجه عن النوم ويقلع الوجع عنه بالنهار، فنذر لله لأن عافاه الله ألا يأكل عرقا ولا يأكل ولد ما له عرق. وهكذا قال الضحك والسدي. كذا رواه وحكاه ابن جرير في تفسيره. قال فاتبعه بنوه في تحريم ذلك استنانا به واقتدانا بطريقه. قال وقوله من قبل أن تنزل التوراة، حرم ذلك على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قلت ولهذا السياق بعدما تقدم مناسبتان، إحداها أن إسرائيل عليه السلام حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله، وكان هذا سائغا في شريعتهم، فله مناسبة بعد قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهذا هو المشروع عندنا، وهو الإنفاق في طاعة الله ما يحبه العبد ويشتهيه. كذا كما قال تعالى وآتى المال على حبه، وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه. على المناسبة الثانية لما تقدم السياق في الرد على النصارى واعتقادهم الباطل في المسيح وتبيين زيف ما ذهبوا إليه وظهور الحق واليقين في أمر عيسى وأمه وكيف خلق الله بقدرته ومشيئته وبعثه إلى بني إسرائيل يدعو إلى عبادة ربي تبارك وتعالى. شرع في الرد على اليهود قبحهم الله وبيان أن النسخ الذي أنكر وقوعه وجوازه قد وقع، فإن الله تعالى قد نص في كتابه التوراة أن نوح عليه السلام لما خرج من السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منها بعدما حرم إسرائيلها على نفسه لحمان الإبل وألبانها، فاتبعه بنو في ذلك، وجاءت التوراة بتحريم ذلك وأشياء أخرى زيادة على ذلك، وكان الله عز وجل قد أذن لآدم في تزويج بناته من بني، وقد حرم ذلك بعد ذلك، وكانت التسري على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم عليه السلام، وقد فعله الخليل في هاجر لما تسرى بها على سارة، وقد حرم مثل هذا في التوراة عليهم، وكذا الجمع بين الأختين سائغة، وقد فعله يعقوب جمع بين الأختين ثم حرم عليهم ذلك في التوراة، وهذا كله منصوص عليه في التوراة عندهم، وهذا هو النسخ بعينه. فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح عليه السلام في إحلاله بعض ما حرم في التوراة، فما بالهم لم يتبعوه بل كذبوه وخالفوه. وكذلك ما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم للدين القويم والصراط المستقيم وملة أبيه إبراهيم، فما بالهم لا يؤمنون. ولهذا قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وكان حلا لهم جميع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل. ثم قال تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فإنها ناطقة بما قلنا، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، أي فمن كذب على الله وادعى أنه شرع لهم السبت والتمسك بالتوراة دائما

الناس والباسة. أيضا والحاطمة والنساسة والرأس وكوثاء والبلدة والبنية والبنية والبنية والكعبة. وقوله تعالى فيه آية بينات أي دلالات ظاهرة على أنهم ابناء إبراهيم وأن الله عظمه وشرفه. ثم قال تعالى مقام إبراهيم يعني الذي لما ارتفع البناء واستعان به على رفع القواعد منه والجدران حيث كان يقف عليه ويناوله ولده إسماعيل وكان ملتصقا بجدار البيت حتى أخره عمر الخطاب رضي الله عنه في إمارته إلى ناحية الشرق بحيث يتمكن الطواف منه ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقد قدمنا الأحاديث في ذلك فأغنى عن إعادتها ها هنا ولله الحمد والمنه. قال العوفي عن ابن عباس في قوله فيها آية بينة مقام إبراهيم أي فمنهن مقام إبراهيم والمشعر. طبعا فيه آيات بينات مقام إبراهيم يمكن أن يقال مقام إبراهيم أي منهن ويمكن أن يقال مقام إبراهيم مفرد مضاف فيعم جميع المقامات. نعم أحسن الله عليك وهي مقامات كثيرة. نعم وقال مجاهد أثر قدميه في المقام آية بينه وكذا روي عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وغيرهم. وقال أبو طالب في قصيدة اللامية المشهورة هو موطي إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير عالي. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد أشد عمر الأودي قال حدثنا وفي حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى مقام إبراهيم قال الحرم كله مقام إبراهيم وفي ولفظ عمر الحج كله مقام إبراهيم. وروي عن سعيد بن جبير أنه قال الحج مقام إبراهيم وهكذا رأيته في النسخة ولعله الحجر كله مقام إبراهيم وقد صرح بذلك مجاهد. وقوله تعالى الحجر من مقام إبراهيم والحجر من مقام إبراهيم والصفا والمروة من مقام إبراهيم وعرفات من مقام إبراهيم والمشعر الحرام من مقام إبراهيم والجمرات من مقام إبراهيم. نعم أحسن الله عليك. وقوله تعالى ومن دخله كان آمنا يعني حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء. وكذا كان الأمر في حال الجاهلية كما قال الحسن البصري وغيره كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة ويدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتى يخرج. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد أشج حدثنا أبو يحيى التيمي عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ومن دخله كان آمنا قال من عاد بالبيت أعاده البيت ولكن لا يأوي ولكن لا يؤوى ولا يطعم ولا يسقى فإذا خرج أخذ بذنبه. وقال تعالى أولم يرى أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم الآية. وقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف حتى إنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها وتنفيرها عن أوكارها وحرمة قطع شجرها وقلع حشيشها كما ثبتت الأحاديث والآثار من في ذلك عن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفا ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله وما خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لا أحد قبل ولم يحل إلا لي في ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختل خلاها. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال إلا الإذخر القين يعني الحدادين. نعم ولهما عن أبي هريرة مثله أو نحوه ولهما واللفظ لمسلم من أيضا من عن أبي شريح العدوي أنه عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة أذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذني ووعاه قلبي وأبصرته عيناه حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله لم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها بالأمس فليبلغش عبد الغائب. فقيل لا بشريح ما قال لك عمرو قال أنا أعلم بذلك منك يا شريح أي أبا شريح إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخزية أو بخربة. بخزية يعني شيء مخزي أو فارا بخربة أي بأمر خرب. نعم روي على الوجهين. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح أن يحمل بمكة السلاح. رواه مسلم عن عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزورة في سوق مكة يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرج منك ما خرجت ما خرج. رواه الإمام أحمد هذا لفظه الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الترمذي حسن وصحيح وكذا صحح من حديث ابن عباس نحوه. وروى أحمد عن أبي هريرة نحوه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا بشر بن آدم ابن آدم ابن بنت أزهر السمان حدثنا أبو عاصم عن زور عن رزيق بن مسلم الأعمام مولى بني مخزوم حدثنا زياد بن أبي عياش عن يحيى بن جعدة بن هبيرة في قول الله تعالى ومن دخله كان آمنا قال آمنا من النار. وفي معنى هذا القول الحديث الذي رواه البيهقي أخبرنا أبو الحسن بن أحمد بن عبدان حدثنا أحمد بن عبيد حدثنا محمد بن سليمان الواسطي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا ابن المؤمل عن ابن محيصين عن عطاء عن عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة وخرج مغفور له. ثم قال تفرج بها عبد الله بن المؤمن وليس بالقوي. أحسنت. نكتفي بهذا القدر. نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.